سؤال ثاني يا شيخ، سؤال ثاني يا شيخ، بالنسبة لمس الجن، يعني شيء الرقية الجائزة شرعا بالنسبة لذلك باختصار شديد. باختصار شديد يقرأ آية الكرسي آية الكرسي قبل ما ينام.